يقول أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. الإنسان إذا أراد أن يتنقل من أسلوب إلى آخر يأتي بكلمة أما بعد، وهذا فيه نظر، لأن كثيرا من الكتاب والمؤلفين والمصنفين ينتقلون من أساليب إلى أخرى، ومع ذلك لا يأتون بها. تجد ماذا يتكلم عن الصلاة ثم ينتقل إلى النكاح والطلاق ولا يأتي بأما بعد. والصواب أنها كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع المراد، وذلك فإن الإنسان إذا خطب خطبة ذكر خطبة الكتاب وفرغ منها وأراد الدخول في صلب الموضوع يقول أما بعد. يقول وهذه الكلمة، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات ابتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهه. نعم، كان النبي عليه السلام يورد أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. طيب، حتى رواه الحافظ عبد القاهر مهاوي في الأربعين التي له عن 40 صاحبا صحابيا، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر، وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، وهي وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، هي أما بعد. هكذا مشهور، لكن هذا فيه نظر. والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، هذا هو الراجح. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب يعني ما يفصل به بين الحق والباطل، وذلك من العلم والفهم والحكمة. قال والمعروف بناء بعد على الضم من أما بعد، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة منصوبة، أما بعد أما بعدا. قال والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه أما بعد. يقول فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود للعيان. أما بعد، المؤلف يقول أما بعد فهذا، اعلم أن الخطبة خطبة الكتاب تارة يكتبها المؤلف قبل شروعه في الكتاب، وتارة يكتبها بعد فراغه منه. إن وجد بعض المؤلفين يكتب الكتاب ثم إذا فرغ كتب الخطبة، ومنهم من يكتب الخطبة قبل شروعه في الكتاب. وأيما أكثر؟ نقول أكثر أن الخطبة تكتب قبل، هذا هو الأكثر، الإنسان يكتب الخطبة ثم يشرع في الكتاب. فعلى هذا إذا قال أما بعد فهذا، تكون إشارة إلى متصور في الذهن، شيء متصور، لأن الآن الكتاب موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. أنا مثل أردت أن أؤلف كتاب في الفقه أقول الحمد لله إلى آخره، أما بعد، فهذا كتاب في الفقه، وإن الكتاب مو موجود، لكن إشارة إلى ما تصورته في ذهني، واضح؟ طيب، وأما إذا كانت خطبة الكتاب قد كتبت بعد فراغ الكتاب، فأقول فهذا إشارة إلى شيء موجود ولا في الذهن؟ إلى شيء موجود، إذن نقول قوله فهذا الإشارة هنا، إن كانت الخطبة قبل الكتاب فهي إشارة إلى متصور في الذهن، وإن كانت الخطبة بعد الكتاب فهي إشارة إلى موجود. طيب، يقول وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود للعيان مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. هذا معنى المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. خير الكلام ما قل ودل، نعم، وهو كذلك، خير الكلام الكلام القليل الدال على المعنى ولم يطل فيمل، يعني الكلام إذا طال فإن الناس يملون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة حتى على تقصير الخطبة، فقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. يقول في الفقه، وهو لغة الفهم، هذا الفقه، قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريب. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، طيب، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. طيب، معرفة، عبر بالمعرفة دون العلم، لأن الفقه يشمل ظنا يشتمل على الظن وعلى اليقين. فالأحكام الفقهية الآن هل هي كلها يقين؟ لا. مثل علمنا بتحريم الميتة، هذا يقين، نجزم يقينا أن الميتة حرام، لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة. علمنا بتحريم الخمر يقين، لكن علمنا مثلا بأن الصلاة بأنه يجوز المسح على المخرق في الخف، ظن، هذا ظن. علمنا مثلا بأنه يجوز الرمي في رمي الجمر ليلا أو أنه لا يجوز، هذا ظن، ولهذا في خلاف، طيب، معرفة، إذن عبر بالمعرفة لأنها تشتمل على ظن وعلم. الأحكام الشرعية احترازا من إيش؟ الأحكام العقلية والأحكام العادية، يعني الأحكام الحكم قد يكون شرعيا وقد يكون عاديا. الحكم الشرعي ما يتعلق بمعرفة الحلال والحرام، والحكم العقلي الذي طريق معرفته العقل، مثل معرفة أن الواحد نصف ثلاثة، نصف الاثنين، أن الواحد نصف الاثنين هذا عقلي، أن الكل أكبر من الجزء هذا عقلي. طيب، أو عادي ما كان طريقه التجربة، مثل الإحمرار، إذا شفنا رجل وجهه أحمر شدل عليه لا الخجل الخجل يعني ما هو لا ساكت لكن وجهه محمر دلالته الاحمرار على الوجه تدل على الخجل. طيب الاستدلال بالمطر على تلبد السماء بالغيوم هذا حكم ليش عادي لأن ما كان مرجعه التجربة فهو عادي وما كان مرجعه إلى العقل فهو عقل. طيب يقول الأحكام الشرعية الفرعية احترازا من الأصولية وهي ما يتعلق بأصول الدين لكن الفقه العلم بالعقيدة أو علم التوحيد هو في الحقيقة هو الفقه الأكبر ولهذا ألف أبو حنيفة رحمه الله كتابا سماه الفقه الأكبر. طيب يقول بالاستدلال يعني عن طريق الاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة الفعل أن يكون الحكم الشرعي حاضرا عند الإنسان بمعنى إذا سئل أجاب هذا يقال فقيه بأي شيء بالفعل أو بالقوة القريبة يعني أن لا يكون الجواب عنده حاضرا أو حكم المسألة عنده حاضرا ولكن يتمكن من معرفتها بالقوة القريبة يعني بالاستعانة بالبحث بالكتب وغيره. ولهذا يقال العالم نوعان عالم بالفعل وعالم بالقوة. العالم بالفعل هو الذي يجيب إذا سئل عنده علمه في صدره إذا قل ما حكم كذا قال كذا مش دليل المسألة الفلانية كذا. والعالم بالقوة القريبة هو الذي يتمكن من معرفة الحكم لكن عن طريق إيش البحث والتنقيب وهذا هو أغلب الباحثين الذين يؤلفون كتب المصنفات يعني ممن لم يشتهروا بالتدريس تجدهم علماء بالقوة القريبة أكثر من يشتغل بالتأليف ولا يشتغل بالتدريس هو في الحقيقة عالم بالقوة القريبة لأنه لا شيء يحفظ العلم كالتدريس له فائدة لا شيء يحفظ علم الإنسان كالتدريس فالإنسان إذا علم ودرس كأنه في الحقيقة قرأ الكتاب 30 مرة أكثر. لماذا؟ نقول لأن المعلم يحرص على هضم المعلومات قبل أن يلقيها على التلاميذ. هل من المعقول أن رجلا يأتي مثلا إلى أمام الطلاب ويقرأ كتابا عليهم؟ هذا لا يليق. هم يعرف الطلبة يعرفون أن أبو يتمكنوا من قراءة الكتاب بدون مشقة الحضور وعنائه. وإذا تجد المدرس يحرص على أن المادة التي يريد تدريسها أن يفهمها ويعرفها ويحفظها ومن ثم إذا صنع ذلك سوف يحفظ العلم بخلاف الباحث. الباحث ينقل نقل ما يهتم كل شيء متوفر أمامه. طيب إذا أيما أفضل العالم بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل. يعني أن العالم بالفعل أو لا. طيب ما يقول رحمه الله من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته. طيب هذا المقنع يقول هذا من مقنع الإمام الموفق وفق الدين من قدامة له كتاب اسمه المقنع. الحجاوي رحمه الله اختصر هذا المقنع اختصره وسماه مختصر زاد المستقنع في اختصار المقنع. والمقنع موجود كتاب المقنع موجود متداول وكتاب على قولين كتاب ألفه الموفق رحمه الله على قولين في مذهب الإمام أحمد يذكر روايتين أو يذكر الوجهين ولكنه خال من الأدلة وشرح له شروح كثيرة شرحه ابن أبي عمر ابن أخي الموفق شرحه من المغني يعني أخذ المغني وجعله شرحا للمغني. الموفق رحمه الله له كتاب المغني كتاب واسع جدا فقه مقارن يذكر المذاهب الأربعة. ابن أخيه ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير هل ألف كتاب اسمه الشرح الكبير شرح فيه المغني من أين أخذ المغني ورتبه يعني وضع كل جملة من المغني أو كل مسألة من المغني أمام نظيرها أو ما يناسبها من المغني. فمثلا إذا يأتي بكتاب الطهارة ويجعله شرحا للمغني في كتاب الطهارة وذلك لأن ترتيب المغني يختلف عن ترتيب المغني. طيب ولهذا يقال إنه استأذن من عمه الموفق أن يجعل كتابه شرحا للمغني. طيب الآن صار الأصل والفرع والشرح لمن؟ إذا قلنا أن المغني للموفق والمقنع للموفق صار عمل هذا اللي هو ابن أبي عمر الترتيب والتنسيق فقط الترتيب والتنسيق. نعم هو أضاف إضافات يسيرة أضاف بعض الروايات وبعض الأقوال وقدم وأخر لكن حقيقة الكتاب أنه حرفيا من إيش؟ من المغني. لكن يستفيد في منه طالب العلم فائدة الآن يعني مراجعته أسهل من مراجعة المغني لأن ترتيبه على زاد المستقل فأنت مثلا إذا أردت كتاب الجهاد تعرف أن كتاب الجهاد قبل البيع. إذا أردت مثلا كتاب الشروط في البيع تجدها مثلا بعد شروط البيع لكن في المغني لا ترتيب يختلف تجد مثلا يذكر شروط البيع يمكن آخر البيع، يذكر الجهاد في آخر الكتاب، يذكر مثلا العتق في آخر الكتاب، فالترتيب مختلف. ولهذا يستفيد الإنسان من الشرح الكبير معرفة مضان المسائل، لأنك لا يمكن أن تعرف مسألة في المغني إلا بالرجوع إلى الفهارس، إلا إنسان متمرس يعني جلس يقرأ فيه كثيرا هذا يتمكن. أما مجرد أنك سوف تطالع لا بد أن تطلع على الفهارس، لكن الذي تعود على ترتيب زاد المستقنع وترتيب الروض وما أشبه ذلك هذا يسهل عليه. إذن نقول الأصل المقنع والشرح لمن؟ للموفق. ولهذا يقال إن الموفق رحمه الله ألف كتبا، ألف أربع كتب في الفقه، أربع كتب، ألف كتاب العمدة للمبتدئين، يليه المقنع. المقنع العمدة هذا على قول واحد، ما في أقوال، قول واحد ويذكر أحيانا الأدلة، ثم ألف كتاب المقنع على قولين لكن جرده من الأدلة، ما في أدلة، ثم ألف كتاب الكافي ذكر فيه القولين والثلاثة مع أدلتها، ثم ألف إيش المغني. ليس ترتيبا لكن هذه العمدة للمبتدئين، يليها من جهة الترتيب المقنع، ويليها الكافي، ويليها المغني. ولهذا بعض العلماء قال ما طابت نفسي بالفتيا حتى اقتنيت المغني، وهو حقيقة يفيد طالب العلم جدا، لأنه مبني على أدلة وتعليلات وقواعد، يفيدك من حيث أنه فيه قواعد، قواعد أصولية وقواعد قيلة. يعني بعض طلاب العلم يقرأ مثلا في المحلى وفي غيره يبحثون المسائل، نعم يبحث المحلى تستفيد منه من جهة الآثار، من جهة الأدلة، لكن لا يفيدك من الناحية، من ناحية القواعد الفقهية أبدا، لأنه غير القواعد ليس مبنيا على قواعد. والسبب أنه إيش؟ أن القواعد قياس، وهو ينكر القياس، بل يشحن طالب العلم. بعض طلبة العلم إذا قرأ المحلى صار ينتفخ لأنه يعني يتهجم على العلماء وما أشبه ذلك، فيتأثر. لكن قراءة المغني يعني براجع قراءة المغني، كذلك قراءة المجموع شرح المهذب، يستفيد منها طالب العلم جدا، لأنها كتب مبنية على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. طيب، فالمهم أنه رحمه الله جمع بهذه الكتب جمعا، وله كتاب في الأصول اسمه روضة الناظر، روضة الناظر، يقال إنه استمده أو أخذه من المستصفى الغزالي، المستصفى الغزالي. وفي هذا يقول الصرصري رحمه الله: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول المعول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. كم هذه؟ كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. وروضته ذات الأصول كروضة أضاءت بها الأزهار أنفاس شمأل. هذه خمسة كتب هي المشهور. له كتب في العقيدة، رسائل صغيرة في العقيدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.